السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في دورة أخرى من دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عملا صالحا خالصا متقبلا، إنه جواد كريم. وقبل أن نشرع في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، فنحب أن نتذاكر فيما بيننا شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فمما ينبغي استذكاره واستحضاره في مثل هذه الدورات وفي مثل هذه المجالس، فضل الله سبحانه وتعالى العظيم العميم علينا. فإن من أفضل ما يختص الله سبحانه وتعالى به العبد أن يوفقه لطاعته جل وعلا، ومن أعظم ذلك أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لطلب علم شريعته ووحيه، فإن هذا من أجل القربات وأفضل الطاعات إلى رب البريات جل في علاه. كيف لا، والعالم والعلماء عموما ورثة الأنبياء، وطالب العلم مترسم خطى القوم ومتحر فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يجعله من هؤلاء. ومعلوم أن اسم العالم الحق لا ينطلق إلا على من كمل علمه بالخشية وبأعمال القلوب وبتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء هم العلماء الحقيقيون، ليس العالم الذي عنده معلومات كثيرة ثم هو خلو عن تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته والإخلاص والورع وعبادات القلوب فيما بينه وبين الله، بل إن هذا العلم قد يكون حجة عليه ووبالا عليه، كما في الحديث الذي نعرفه جميعا، حديث أول من تسعر بهم النار. فهذا العالم لعله لو كان لم يعلم لكان خيرا له، وإلا فقد سار من أول من يعذبون بنار جهنم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فهذا يقودنا ويجرنا إلى المقدمة الثانية، وهي التذكير بالإخلاص لله رب العالمين في العلم خصوصا وفي سائر الأعمال عموما، لأن العمل إذا لم يخلص فيه لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه هباء منثور ووبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بطلب العلم وبنشره وبسائر الأعمال الصالحة، فإنه لا يستطيع إنسان ذلك إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأئمة الكبار من أمثال سفيان الثوري وغيره يقولون مقالات تدل على صعوبة الإخلاص وعزته، فماذا عسى أن نقول نحن مثل قول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فهي تتقلب علي تقلب. ومثل قول حماد بن زيد أو غيره: إني لأشرع في الحديث ولي نية، فإذا يأتي علي شيء منه ولا نية لي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، إلى غير ذلك. وكقول حماد أيضا: استغفر الله إن لحدثنا في النفس لخيلاء، يعني إذا قال حدثنا فلان وذكر بعض العلماء وكذا فهذا فيه عز لصاحبه لا شك، فيحتاج إلى معالجة القلب وتخليصه مما يعرض له في أثناء ذلك. والكلام في هذا يطول، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ولضيق الوقت، أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بهذا. والمقدمة الثالثة أيضا في الصبر والصدق والجلد في طاعة الله عز وجل، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر، فالصبر به تنال جميع الكمالات، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، كما زعم الشاعر. وفي الحقيقة أن الأجل والرزق كله بقدر، لكن الشاهد في الشطر الأول: ولولا المشقة ساد الناس إيش كلهم، كل الناس يحب أن يكون سيدا وأن يكون عالما وأن ما الذي يحول بينه من الأسباب، ليس السبب الوحيد، لكن من أعظم الأسباب أنه لا يصبر على المشقة، لأن المجد لا ينال إلا على جسر من المشقة. إن كنت تطلب مجدا فالدرع تعبا، لا بد أن تلبس التعب وأن تصبر عليه، وإلا فلن تنال خيرا في الدنيا ولا في الآخر. بل قال ابن القيم مقالة عظيمة، وهي قوله: ما نقص أحد عن كماله الممكن إلا بنقص الصبر. يعني كل إنسان عنده قدر يمكن أن يصل إليه، في قدر لا يمكن أن يصل إليه، هذا هبة الله، لكن في قدر تستطيع أن تصل إليه. ما الذي يجعلك لا تصل إليه؟ غالبا أنك لا تتحمل المشقة التي ينبغي أن تتحملها حتى تصل إلى ذلك القدر. ولم أرى إيش في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، يعني يستطيع لكنه لا يصل. لماذا؟ والله يحب النوم، يحب الكسل، وما منا إلا، لكن يجاهد الإنسان نفسه على ذلك. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فبالتالي مع الإخلاص نحتاج إلى صبر وإلى يعني جلد وإلى تحمل. فالدورة وقتها يعني فيه طول، وإن كان أيام معدودات وكذا، وسائر أنواع المجد والمعالي تحتاج إلى هذا التعب، فاصبر عليها. فالصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. إذا انقضت الدورة وقد قرأت هذه العلوم والفنون وكذا، حمدت الله سبحانه وتعالى أن وفقك إلى هذا، وسألت الله المزيد من فضله. وأيضا مقدمة الرابعة هي في لزوم الأدب للعلم، فإن هذا من أعظم الأسباب التي ينال بها العلم. وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب الأول من هذا جملة من ذلك. والخلاصة يا إخوة هي أن هذا العلم عبادة يتعبد بها لوجه الله عز وجل، فعلينا أن نراعي حدودها وآدابها، ويعني ما ينبغي أن يقوم بالقلب فيها من أعمال القلوب وطلب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالإنسان إياك نعبد وإياك نستعين، لن تستطيع حمل ذرة من الأرض إلا بعون الله سبحانه وتعالى، فضلا عن طلب العلم أو غيره. فاستعن بالله يفتح عليك مولاك بإذن الله، فحتى تكون من الذين هم لله وبالله، لله يعني مخلصون، وبالله يعني إيش؟ استعينون، إياك نعبد وإياك نستعين. قد سبق لنا في مقامات أخرى أن ذكرنا أن بعض العلماء ذكر أن الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فمنهم من هو لله وبالله، ومنهم من هو لله لا بالله، يعني يركز على جانب الإخلاص لكنه يعتمد على قوته وعلى ذكائه فيغفل عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من هو بالله لا لله، يعني يستعين بالله لكن في أمور الدنيا، فكثير من عامة المسلمين لا يكادون يتذكرون الاستعانة بالله إلا في الرزق والأولاد والصحة وكذا، ليس في طاعة الله إلا ما ندى. ومنهم شر الأقسام لا لله ولا بالله، لا يستعينون الله ولا يريدون وجه الله، ككثير من يعني أصحاب الغفلة التامة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لا يجعلنا منهم. وكذلك ذكرنا في مقام شبيه بهذا المقام أن العلماء أيضا أربعة أقسام: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله جاهل بأمر الله، وعالم بأمر الله جاهل بالله، وجاهل بالله وبأمره. فالعالم بالله وبأمره هو أعلى الأقسام، وهو الذي امتلأ قلبه خشية وتعظيما ومن سائر أعمال القلوب لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو عالم بالشريعة وبتفاصيلها وبمقاصدها وآلاتها. القسم الثاني عالم بالله لكنه جاهل بأمر الله، بمعنى أنه شخص من العوام لكنه عنده من الخشية ومن الأعمال القلبية ما فيه خير، ولكنه أنقص من الأول من جهة أنه لا يفيد غيره مثلا، وأيضا يعتمد على غيره في التعبد لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه في الغالب، يعتمد على غيره. والقسم الثالث عالم السوء، وهو عالم بأمر الله، الشريعة، الفقه، الكذا، اللغة، النحو، لكنه جاهل بالله، فليس عنده تقوى ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، فتجده منهمكا في الشهوات والمعاصي وتحريف الدين وما إلى ذلك. والقسم الرابع لا يرفع بالدين رأسا، لا علما ولا عملا أصلا، وإنما يعني إما أنه منافق أو محاد لله عز وجل ورسوله، أو في غفلة تامة لا يتعلم الدين ولا يعمل به، نسأل الله لا يجعل. فاجتهد أن تكون لله وبالله من جهة في العلم وفي غيره، ليس في العلم فقط، وأيضا أن تكون عالما بالله وبأمره حتى تنال أعلى المقامات عند الله سبحانه وتعالى. والمقدمات تطول لكن هذا يكفي، وننتقل إلى المقدمات الخاصة بهذا الكتاب. طبعا قبل أن نشرع فيه نذكر بطريقة هذا البرنامج، هو أنه له فرعان رئيسان، وهو هذه الدورات، وقد تناولنا في الدورات الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى 25 كتابا علقنا عليها، نسأل الله أن ينفع الجميع، وكلها مسجلة في قناة البرنامج على التليجرام، وأيضا تنزل تباعا في اليوتيوب وفي سائر وبعضها في الفيسبوك وغيره، كله بفضل الله سبحانه وتعالى موجود لمن أراد أن يرجع إليه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وهذه الدورة تأتي استمرارا لذلك، ونتناول فيها الكتابة 26 والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرين إن شاء الله وبحول الله وقوته. والفرع الآخر هو التعليم عن بعد، وهذا يكون مستمرا فيما بين هذه الدورات، وأيضا قد نتناول فيها كتب طويلة وفيها شيء تحتاج إلى شيء من التفصيل والتمهل جبرا لما يقع في الدورات من خلل الإسراع، وأيضا قد تناولنا فيها كتب متعددة في متون يعني في فنون مختلفة من النحو ومن الأصول، شيء مطولات أو شيء من البسط والتمهل، وكذلك من غير ذلك يعني أصول التفسير وغير ذلك أيضا موجودة ومستمرة، تكون عن طريق البث عن بعد طوال السنة. والآن نستعين الله سبحانه وتعالى في الشروع في هذا الكتاب، ألا وهو الكتاب 26، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 26 من كتب دورات هذا البرنامج، ألا وهو برنامج طريق العلماء، وفي دورته 6، وهو كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن، مختصر أخلاق حملة القرآن. وهذا الكتاب نقدم قبل الشرع فيه بمقدمتين، مقدمة الأولى عن مؤلفه، مؤلف أصله، طبعا هذا الكتاب كما هو واضح من اسمه له أصل وله إيش مختصر، فأصله أخلاق حملة القرآن، ومختصره مختصر أخلاق حملة القرآن. فالأصل للعلامة محمد ابن الحسين الآجري، أبي بكر الآجري، والآجري نسبة إلى درب الآجر، الآجر أصله نوع من الطين المطبوخ يبنى به كذا، لكن مقصود به هنا مكان معين درب الآجر، وهذا مكان تابع لبغداد، فهو كان يعيش في بغداد، واختلف في مولده، فقيل إنه ولد في حدود، يعني هذا تقريب ليس بدقة، في حدود 80 بعد 200. وهنا فائدة، وهي أنك تجد القدامى كثير منهم وفاتهم معروفة، وأما مولدهم فإنه يكون إيش تقريبيا. لماذا؟ طبعا في سبب واضح ما يحتاج، ما في شهادة ميلاد طبعا هذا معروف، لكن غير هذا، لأن الإنسان لما يولد هل يعرفون أنه سيكون شخصا مهما وعالما وكذا؟ ما يعرفون، الله أعلم، هذا علم عند الله من جملة المواليد، وما يهتمون بضبطه ضبطا إيش دقيقا، لكن بعد ذلك إذا صار عالما رجعوا إلى إيش إن كان معروفا وإلا قدروا تقديرا مثلا. فهنا قالوا يقدر أنه مولود في سنة 80 بعد 200، 80 بعد 200، وقيل 64 بعد 200، لكن المرجح الأول 80 بعد 200. وقد عاش عمرا طويلا في بغداد وطلب العلم واجتهد فيه، فهو من المحدثين الأثريين السلفيين وله مجموعة من الكتب، قيل بعضهم أوصل ما عرف اسمه منها فقط إلى 40 كتابا، إلى 40 كتابا. وكان عالما من علماء أهل الحديث، ولهذا اختلفوا في مذهبه الفقهي، فمنهم من قال إنه كان قد تفقه على مذهب الشافعي، ومنهم من قال إنه كان قد تفقه على مذهب الإمام أحمد. وطبعا لا تخلط بين أبي بكر الآجري وأبي عبيد الآجري، هناك كتاب مشهور عند المحدثين اسمه، لعل بعضكم سمع به، اسمه مسائل الآجري لأبي داود، هذا ليس هو هذا، بل هذا إيش تقدم عليه، وعبيد هذا متقدم، هذا شخص آخر. أما هذا أن قلنا الآجر هذا نسبة إلى درب الآجر، وهو مكان في بغداد يعني انتسب له كثير من الإيش من الناس، لكن أبو بكر هذا أشهر، وإن كان متأخرا عنه قليلا لكنه هو الأشهر، إذا أطلق فإنما يراد إيش أبو بكر هذا، لأنه عالم كبير. طلب العلم ورحل في طلب الحديث وكذا، وله مؤلفات، طبعا أشهر مؤلفاته وأجلها وأعظمها كتاب من أعظم كتب أهل السنة في الاعتقاد، كتب المسندة، هو كتاب إيش الشريعة للآجر، الشريعة للآجر، كتاب معروف تسمعون به، هو كتاب عظيم من أعظم كتب أهل السنة في الاعتقاد، الكتب المسندة. والشريعة عند المتقدمين لا يلزم أن تكون بالاصطلاح الذي صار عندنا، لأن عندنا الشريعة معناها إيش الفقه، يقولون كلية الشريعة مثلا يقصدون، لا ما يلزم، لأن الشريعة هي الدين، لأنك على شريعة إيش ما جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع. ثم هذا العالم الجليل عاش في بغداد إلى سنة 30 و300، يعني كم سنة؟ 50 على المرجح مثلا. ثم إنه حج إلى مكة، ثم أعجبه المقام فيها، فقيل إنه سأل الله عز وجل أن يوفقه لأن يجاور فيها سنة، فجاور فيها 30 سنة، يعني إلى سنة كم؟ 60 و300. قيل إنه توفي في أول يوم من هذا العام، معناه إيش؟ الأول من المحرم، في سنة إيش؟ 60 و300، رحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية تتعلق بالتعريف بالكتاب، الكتاب التعريف به يكون التعريف تعريفا بأصله وتعريفا بهذا المختصر. فأما التعريف بأصله، طبعا هذا المختصر، وهذه بشرى لكم، نحن أخذناه عن الشيخ المشرف على اختصاري نفسي، وهو الشيخ الأستاذ الدكتور خالد السبت، أخذناه عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في دورة أقامها فيه. إذن الإسناد إلى المختصر ليس إلى الأصل يعني عالي، وإن كان هو لم يختصره بنفسه وسينص على ذلك، وإنما هو إيش أشرف على إيش على اختصاري، لكنه له دور يعني اختار الأماكن التي تحذف وكذا، لكن كان معه فريق يساعده. تمام؟ فهذا الكتاب قال فيه شيخنا، هذا الكتاب، طبعا بعد أن عرف بالشيخ، يعني أول كتاب وصل إلينا في هذا الباب. أي باب؟ باب آداب وأخلاق أهل القرآن وحملت القرآن. وقد سبقه أبو عبيد القاسم بن سلام، لكنه وهو متوفى سنة 24 و200، يعني حتى سابق على الإمام أحمد وعلى، لكن كتابه ليس في الآداب والأخلاق بالصفة الرئيسة، وإنما هو في إيش في الفضائل، كتابه اسمه فضائل القرآن. وقد تعرض في أثناء كتابه لبعض الآداب والأحكام، لكنه ليس هو الإيش الشيء الرئيس الذي ألفه، وهو تعرفون المتقدمين يعني ربما يستطردون في ذكر إيش أشياء غير التي عنوانوا له، فذكر أشياء كثيرة، حتى بعضهم يقول إن كثيرا من مباحث علوم القرآن أول من تعرض له هو أبو عبيد في كتابه هذا، تعرض لكثير من مباحث علوم القرآن الذي سماه المتأخرون بعلوم القرآن. فعلى هذا يكون الأجري سابقا في هذا المضمار، وهو إيش أخلاق وآداب محمد، لأنه أفرد الكتاب، وهو أيضا تعرض للفضائل، لكن أبو عبيد الأصل عنده الفضائل، بينما الأجري الأصل عنده الإيش الآداب والأحكام، وإنما ذكر الفضائل تبعا كما سيأتي. وهذا الكتاب قال الشيخ فيه 9 أبواب في مقدمة كلام في الأول، ثم 9 أبواب، 3 الأولى في الفضائل، ويمكن أن يضاف إليها الأخير 9 لأنه في حسن الصوت بالقرآن. إذن 4 أبواب تتعلق بالإيش بالفضائل. وأما من الرابع فما بعده بعد 3 الأولى وقبل 9 فهذه تتحدث عن إيش عن الآداب، وهو موضوع الكتاب الأصل، وإنما هو قال أنا قدمت بالفضل حتى تشتاق النفوس إلى إيش إلى تعلم القرآن وإلى كذا، ثم يذكر الآداب بعد ذلك. طبعا جاء المتأخرون بعد ذلك وصنفوا كتبا في ذلك، من أشهر الكتب في آداب طلاب القرآن ما هو التبيان للنووي، لكن امتاز عنه الأجري بإيش أولا بالسبق، لأنه سابق بكثير على النووي ب100 سنين، الشيء الثاني بالإسناد لأنه يسند، طبعا الكتاب الأصلي مسند لكن المختصر غير مسند، حذفت منه الإيش الأسانيد. الشيء الثالث بالمنهجية، فمنهجيته منهجية أهل الحديث الذين مثلا هو يذكر الحكم ثم يقول وقل ما قلته فإنه إيش مبني على الأدلة، ثم يأتي بالأدلة على ما ذكر من الكتاب والسنة ومن الآثار ثار الصحابة فمن بعده، فتميز بهذه المنهجية التي هي منهجية متقدمين أصحاب الحديث، طريقة التأصيل لما يذكره. وأما فضائل القرآن فصنف فيها جماعة كما ذكرنا غير أبي عبيد مثل ابن الدريس والفريابي وغيرهما. وأما هذا المختصر الآن هذا تعريف بالإيش بالأصل، أما التعريف بالمختصر نفسه فهذا المختصر كما قلنا أشرف عليه الشيخ خالد مع فريق قاموا بذلك. طيب ما هو منهج يعني منهجهم في الاختصار؟ أولا اعتمدوا على نسخ مطبوعة، لم يعتمدوا على إيش على مخطوط، لكنهم اختاروا أجود النسخ المطبوعة وقارنوا بينها وأثبتوا ما هو أولى، اختاروا نحو من 5 نسخ مطبوعة محققة وبعضها مخرج وبعض ومتفاوتة في الجودة وقارنوا بينها وأثبتوا ما رأوه أصوب، هذا بالنسبة لإيش لاعتمادهم على المطبوعات. الملمح الثاني الحذف، لأن هذا مختصر، ماذا حذفوا من هذا الكتاب؟ قالوا أولا نحن لم نتصرف في حرف من حروف المصنف المثبتة في الكتاب، بمعنى أن كل حرف تقرأه هذا نص كلام الشيخ فهو كلام من الأجر، ما أدخلوا ولا كلمة وإنما تصرفوا بإيش بالحذف فقط، أما المثبت فهو كله من كلام الأجر بحروفه تمام. الشيء الثاني أنه ماذا حذفوا؟ طيب ماذا حذفتم؟ قالوا هنا ذكر في المقدمة قال الروايات الضعيفة مرفوعة أو غير مرفوعة وما بني عليها من الأحكام والآداب، يعني قد يكون رواية ضعيفة يحذفها، قد يكون ذكر حكما مبنيا على ذلك فحذفها، وهذا طبعا محل اجتهاد كما تعرفون، بعض العلماء يرون أن الأدب لا يتشدد فيه، هم المهم رأوا أنهم يحذفون الأدب بإيش بدليله. ثم حذفوا الرواية المكررة هذا الشيء الثاني محذوف، والعبارات أيضا التي لا تؤثر ولا يحتاج إليها مثل قال محمد بن الحسين، هذا من منهجه بعد كل مثلا يقول قال محمد بن حسين يعني نفسه، فأحيانا ما يحتاج مثلا يرون أنه في هذا الموضع لا يحتاج لأنه كلام كله أصلا له فإيش فيحذفونه. ومن ذلك وأهم من أهم ذلك حذف الأسانيد، يعني حتى الصحيح الضعيف حذفوه كله إسناده من، لكن الصحيح ذكروه دون إيش إسناد، ويضعون موضع الحذف نقاطا، ستلاحظون في المتن أنه إيش نقاط، نقاط هذه النقاط موضع الحذف. وخرجوا طبعا معروف منهج التخريج، وأثبتوا من غير إيش تصرف. هذا خلاصة عن الآن نشرع مستعينين بالله في هذا المختصر. قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله: أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم. طبعا هذه العبارات الأولى تكون من النسخ، ليس الإنسان لا يقول عن نفسه، وأحيانا قال فلان هذه ممكن أن تكون من كلام ليش الإنسان، لكن رحمه الله هذه يمكن ولا لا، الغالب طبعا ليست منه. أحق ما أستفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه الله سبحانه وتعالى، فنحن نحمده به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. السور مبدوعة بالحمد كم سورة؟ 5 سور. ما هي مرتبة؟ ما هي؟ فاتحة والأنعام، ها؟ نعم والكهف، سبأ وفاطر تواليتان. هذه سور افتتحت، وهذا علم من علوم القرآن اسمه فواتح السور. السورة التي افتتحت بالحمد، السورة التي افتتحت بالتسبيح، السورة التي افتتحت بكذا. الحمد لله الذي أنزل، لكن لماذا اختار سورة الكهف؟ لأنها مناسبة لموضوع الكتاب، لأنه يتكلم عن آداب حملة القرآن، فناسب أن يقول إيش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر أي تتابع إحسانه وقديم نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما. إذا كان هذا أنت النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده. ألا تأمنوني وأنا أمين وإيش من في السماء، صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين. الراجح نوم قاربه المؤمنون وليس أتباعه على دينه في هذا المقام، وقد ضعف القول بأنهم أتباعه على دينه ابن القيم رحمه الله في جلال أفهام، وحق له أن يضعف. وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله أثق، إذن استفتح بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استعان بالله سبحانه وتعالى، هكذا كان علماء الربانيون. وأما بعد، هذه سنة، وهي كلمة بالمعنى اللغوي يؤتى بها للفصل بين المقدمة والشروع في المقصود، وبعضهم يقول للانتقال من أسلوب إلى آخر، يسمونها فصل الخطاب. يقول البلاغيون: تكسب الاقتضاب شبها بحسن التخلص. ولعل هذا يأتي معنا في بلاغة إن شاء الله. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه فضل ما أنزل عليه وعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، يعني مانع، عصم معناه منع من ما ينبغي أن يمتنع منه، وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به. وبه فسر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على أحد الأقوال. وحرز من النار لمن اتبعه، ونور يعني حماية حفظ، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور أمراض القلوب يعني، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو المطلوب، المحكم اعمل به مباشرة، أن تؤمن به بالأخبار وبكل ما أتى من عند الله عز وجل. ثانيا العمل بالمحكم، فهذا لأنه تفصيل لهذا المجمل بإحلال الحلال وتحريم الحرام. وثالثا الإيمان بالمتشابه وإن لم يوقف على كنه المعنى. ورابعا بالنسبة للأمثال وما فيه من المواعظ عموما الاعتبار بما جاء به، ويقول آمنا به كل من عند ربنا ولو خفي عليهم بعض معناه وكلوه إلى عالمه، ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، هذا هو الذي يترتب. والتلاوة سيأتي أنها تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع، والقمر إذا تلاها معناه إذا تبعها. ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، ليست قراءة محضة يعني بالألفاظ فقط. وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، فالاستماع عبادة مستقلة عن ليش؟ عن القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل كثير يعني عظيم، فله الحمد. ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فأنه أكذا يربحه الربح الذي لا بعده ربح، يعني لا ربح أعظم منه، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. سيأتي الدليل على هذا، يعني أن أخذ القرآن قراءة وعملا وغير ذلك تجارة مع الله سبحانه وتعالى رابحة. قال محمد بن الحسين يعني نفسه جميع ما ذكرته وما سأذكره، يعني هذا يقول لك هذا هو منهجي أني لا أتي لك بكلام من عندي، إن شاء الله بيانه في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قول صحابته وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى ما تيسر لي. والأدلة على ذلك أنه يقول أصلا أدلة على هذا أعظم مما أذكر، ليست مقتصرة على ما أذكر، وأنا سأذكر لك ما تيسر، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى والله الموفق في ذلك. قال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، هذا هو الشاهد، لن تبور بل ستربح، يعني ليوفيهم أجورهم ومع ذلك ويزيدهم من فضله، ليس فقط يعطيهم ما يستحقونه بل يزيدهم، إنه غفور شكور. في المغفرة دفع المرهوب وفي الشكر إيش حصول المطلوب. إذن يتلون كتاب الله كما قلنا، كثير من أهل العلم قال الشيخ يفسرون التلاوة ليست تلاوة الألفاظ فقط بل واتباع العمل، يتلونه حق تلاوته يقولون إيش يعملون به حق عمله مثلا ويتبعونه، لأن تلا الشيء معناه إيش تبعه. حتى القراءة لماذا سميت تلاوة؟ لأنك تتبع بعض الكلام أو بعض القراءة بعضا، فلهذا التلاوة تشمل الإيش العمل. إذن أهل القرآن حقا هم الذين قرأوه وحفظوه من جهة، وأيضا هم الذين عملوا به. طيب، وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الشيخ أطلق، لم يقل أقوم في كذا في الأسر في العبادات في أحكام الأسرة في العبادات في كذا، فيعم إيش أقوم في كل شيء. طيب، قال فيفيد العموم النسبي، فهو يهدي التي أقوم في كل شؤون الحياة. قال وقد أطال الشيخ الأمين رحمه الله في أضواء البيان في هذه الآية، ويبشر، ولاحظ أنه ما قال للقيم بل قال للتي هي أقوم، التي لا يمكن أن يكون شيء أقوم إيش من، لأن أقوم أفعل إيش تفضيل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، يعني لاحظ إذا جمعت بين هذا وهذا بان لك أن القرآن إنما يبشر الذين يعملون، الذين يؤمنون ويعملون، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء حسي وإيش ومعنى، حسي مثل الرقية فيشفي الله عز وجل بها من الأمراض، ومعنوي من أمراض القلوب، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ورحمة للمؤمنين، لاحظ أنه يعني بعضهم قال أطلق الشفاء ولم يقيده، بينما قيد الرحمة، وفي المقابل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأنه لا يكون رحمة إلا في حق من آمن به. طيب هل يكون شفاء في حق غير من آمن به؟ يحتمل. ألا ترى أنه رقى سيد ذلك الحي وهو مشرك فشفي مثلا، لأن الذي قرأه كان مؤمنا به، وربما يقال سمعه كثير من الكفار فشفوا مما كانوا فيه من من الكفر، وقت ما سمعوه كانوا كفارا، مثل ما قال جبير بن مطعم لما سمع سورة الطور قال وذلك أول ما كاد قلبي أن يطير لما سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال كاد قلبي أن يطير. وفي رواية قال هذا أول ما وقر الإسلام في في قلبي، هذا صحيح أنه كان كافرا لما سمع هذا. طيب وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كل هذه الآيات تبين لك عظمة هذا القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فالله عز وجل كلامه موعظة. بعض الناس يعني كأنه يحتقر المواعظ، والله عز وجل قد وصف كلامه بأنه موعظة، ووصف نفسه بأنه يعظ، فليس الوعظ مجالا للاحتقار والازدراء، بالعكس هذا مقام سام ورفيع، لكن ما أدخل في الوعظ مما لا ينبغي أن يدخل فيه هذا شيء آخر، ليس معناه أن نحتقر الوعظ نفسه، بل ننقيه مما أدخل فيه من الترهات ومن الأحاديث الباطلة الموضوعة وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. وشفاء لما في الصدور كما تقدم، وهدى ورحمة للمؤمنين. عندنا قاعدة في التفسير وهي في النصوص عموما، لكن في التفسير بالذات ظاهرة، وهي إذا علق حكم على وصف فإن ذلك الحكم يتفاوت بتفاوت ذلك الوصف. إذا علق حكم على وصف، عندنا حكم وعندنا وصف، فإن ذلك الحكم يتفاوت بتفاوت ذلك الوصف. فإذا قيل مثلا رحمة للمؤمنين هدى للمتقين، معناها كلما ازدادت التقوى كلما ازدادت الهداية بالقرآن، لأنه هدى للمتقين. هل التقوى on off هكذا فقط، يا فيها ما فيها 100% يا صفر، ولا نسب متفاوتة؟ نسب متفاوت، كلما ازداد الإنسان في التقوى كلما ازداد في الاهتداء بالقرآن. ورحمة للمؤمنين، كلما ازددت إيمانا كلما ازداد حظك ونصيبك من الرحمة بالقرآن، وهكذا. وهذه قاعدة مهمة شريفة، ويعني ينبني عليها كثير من التدبرات لكتاب الله عز وجل. فواحد يقول لك طيب أنا مؤمن، وما أقول لا، الإيمان درجات، والتقوى أيضا درجات، وهذا معناه أنما لأن مثلا لما نقول هدى للمتقين، التقوى ما هي؟ التقوى طبعا معروف تعريفاتها كثيرة، لكن منها أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية وعذابه، بأن تفعل ما أمرك وتترك ما نهاك. طيب معناه كلما ازددت بعدا عن المعاصي والمنكرات وكذا، كلما طهر قلبك وكلما ازداد نصيبك من من الاهتداء بالقرآن، وكلما وقع ازدادت المعاصي كلما حرمت من نور وبركة وهدى القرآن. لو أنت هذا المعنى معروف، لكن لو أردت أن تستدل عليه عموما أو من هذه الآية خصوصا أشكل عليك، لكن بهذه القاعدة يتضح لك هذا الأمر. طيب وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان، برهان هذا مظهر آخر من مظاهر القرآن، فالقرآن هدى وشفاء ورحمة، وأيضا فهو حجة لصحة الرسالة، ولأن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه معجز انقطعت دونه أعناق المعاندين والمعارضين، ما استطاعوا أن يعارضوه، فبان أنه من عند الله عز وجل وليس من عند أحد من الناس. برهان من ربكم، قال هنا شيخ حجة تقطع به الشبهات والأباطل، ويجاهد به الباطل، يجاهد به جهادا كبيرة. وهذه الآية مكية، ما كان في جهاد بالسلاح، لأنها في سورة فرقان، ما كان في جهاد بالسيف، لأنما هو جهاد بالقرآن، ومع ذلك سماه الله عز وجل جهاد الكبير، الجهاد الكبير. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن صفى الله بأنه برهان وبأنه نور ومبين. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، ضمير يحتمل أن يرجع إلى القرآن أو إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تلازم من التلازم بين المعنيين، لأن يعني الذي يعتصم بالله فلن يكون بعيدا عن القرآن، والذي اعتصم بالقرآن فلا شك أنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا كل هذه الفضائل تترتب عليه. لهذا دائما إياك أن تبتعد عن القرآن. كثير من طلاب العلم للأسف، كثير منا معاشر طلاب العلم اشتغل بالمتون وبكذا، وحتى بل بعضنا حتى لو كان بالسنة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن القرآن. القرآن هو أصل الدين، أصل الهداية. كلما كنت قريبا من القرآن فأنت على خير عظيم، وكلما ابتعدت عن القرآن فأنت على خطر عظيم. هؤلاء الصحابة الذين فتحوا ما كان عندهم متون ولا كان عندهم، ليس معنى هذا أننا هذه الدورات كلها في المتون، لكن لا يكون هذا شاغلا لنا عن كتاب الله الذي فيه الهدى والنور وفيه عصمتنا وفيه نجاتنا وفيه. وليس المقصود فقط بالقراءة، نعم القراءة هي الخطوة الأولى، يعني إذا كنت ما عندك ورد حتى من القراءة فأنت على خطر عظيم، لكن أيضا مقصود ما وراء ذلك، أنت تتأمل الكتاب وأن تتدبره وأن تعمل به وأن تقوم به بالليل وأن يكون هو هجيرات ويعني معتصمك الذي تلجأ إليه ودائما تعتمد عليه. وإذا أردت لاحظ للناس الذين تجدهم عندهم قوة إيمانية وحزم وتأثير، في الغالب أنك تجدهم مرتبطا بالقرآن، لا تكاد تجد شخص عنده مثل هذا إلا هو مرتبط بالقرآن. وأما الذين فجأة تجده من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الغالب أنه بعيد عن القرآن. فجأة تجد إنسان في غاية من التشدث، تجده فجأة في غاية من الانحلال من غير أي مقدمة. هذا كثيرا ما يكون بعيد عن القرآن، يدخل في القيل والقال ومجادلات ومشاحنات، فيكون إيش يعني شجرة ليس لها قرار، في الظاهر تراه كبيرا وكذا، هو ليس عنده شيء من الإيمان وإلا قليل، فأقل شبهة أو شهوة تأتي وتقتلع هذه الشجرة العظيمة، لأنه ليس لها إيش أصل ثابت. فاعتصموا، الله عز وجل قالها واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأيضا انظر إلى الذي بعده، وقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. أثر القرآن على المجتمعات، مجتمعات كانت في غاية من التطاحن والتدابر والتباغض، مثل المجتمع الأنصار في المدينة، بينهم حروب كثيرة عشرات ومئات السنين هم يتحاربون، جاء القرآن فجعلهم ليس فقط فيما بينهم بل حتى مع المهاجرين، فانتقلوا من هذه المرحلة إلى مرحلة إيش؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في كم؟ ولا شيء، سنة واحدة وفي سنتين انتقل. هذا أثر القرآن عظيم لأنه كلام الله، ما في كلام يستطيع أن يؤثر في الناس إلى هذه الدرجة، وهذا من إعجاز القرآن أن ينقلهم هذه النقلة العظيمة. العرب كانوا من أحط المجتمعات، جاهلية وتناحر وتدابر، ما عندهم شيء، في سنين معدودة إذا بهم يعني يفتح الله عز وجل عليهم، وحتى الأمم العظيمة مثل فارس والروم دكوا عروش يا هذا القرآن. فتمسكوا بالقرآن يا طلاب العلم، يا طالب العلم لا تشتغل ولا تزعم حتى أنك بالحديث بالأسانيد بالجرح والتعديل، فضلا عن النحو والصرف والبلاغ، كل هذا مهم، لكن نحن نريده للإيش؟ للقرآن والسنة، ليس أن نجعله إيش شاغلا لنا عنه ونقلب الآية. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. في الآية الأخرى قال إيش؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا. شوف مقارنة بين القرآن وبين المال، ليس مالا عاديا بل كل ما في الأرض عندك لتنفقه لتؤلف بينه ما تستطيع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله إيش ألف بينهم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. ما بينكم وبين النار إلا أن تموتوا فقط، لأنهم كانوا مشركين، ما بينهم وبين النار إلا يموت الإنسان خالد في نار جهنم، فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة. ولذلك ما هو وجه الشاهد؟ قال لك وحبل الله هو القرآن، يعني قوله اعتصموا بحبل الله مقصود به إيش؟ القرآن. ولهذا قال الشيخ هنا طبعا الشيخ لا يحتاج إلى تعريف، هو من أشهر المفسرين المعاصرين، يعني عنده خبرة كبيرة في التفسير، فرغ يعني ربما عشرات أو مئات شرائط الشيخ محمد الأمين بيده وكذا، ومعروف يعني ما يحتاج. وعبارات السلف قال تدور حول هذا، مثل عهد الله كذا، كلها اختلاف تنوع لا تحتاج إلى ترجيح، وهذا ذكرناه في موضع آخر في أصول التفسير. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث القرآن، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال العلماء: إذا سمعوا آيات الخوف والوعيد اقشعرت جلودهم، وإذا سمعوا آيات الرجاء والرحمة لانت جلودهم وقلوبهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء بهذا القرآن، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وما معنى مبارك؟ أي كثير الخيرات والبركات، بركة كثرة الخير ولزومه، وأي بركة أعظم من بركة كلام الله جل وعلا. لماذا أنزلناه؟ هل ليقرأوه فقط؟ لا، قالك لأجل أمرين: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأنه لا يوصل إلى التذكر إلا بالتدبر، أما مجرد القراءة من غير تدبر فإنها لا يحصل بها إيش؟ تذكر. تذكر ما معنى تذكر؟ تذكر الجنة، النار، الوعيد، الحرم، تحاسب نفسك، هذا لا يكون إلا بعد أن تتدبر، لأن هذا يحصل بالوقوف على المعاني، ليس على مجرد إيش؟ اللفظ، ليس على مجرد اللفظ. إذن الله أنزل، كما روي عن الحسن قال: أنزل الله هذا القرآن ليعملوا به، فاتخذوا تلاوته عملا، قلبوا الموضوع فصار العمل هو ليش؟ التلاوة فقط. تجد الإنسان يهتم بالألحان أو بالكثرة أو بكذا فقط، وهو إيش؟ غافل عن المعاني. نسأل الله أن يبصرنا وأن يتوب على الجميع مصلحا. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم إيش؟ يتقون أو يحدث لهم ذكرى، من أجل هذا. فمن غفل عن هذا فقد غفل عن الأسباب التي من أجلها صرف الله في القرآن ونوع. ثم إن الله تعالى، وآيات التدبر طبعا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ثم إن الله تعالى وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب. الآن بدأ يتخلص إلى الكلام عن الآداب. لماذا يتكلم عن الآداب؟ قال لك: لأن من أحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب الاتباع والعمل به، أن يبشره عز وجل منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. إذن اتباع الأدب عند تلاوة القرآن عند سماعه مما يكمل هذا المطلوب. فقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. القول هنا وإيش؟ القرآن. القول هو القرآن. فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن لاحظ: الذين يستمعون القول، في استماع، فرق بين السماع والاستماع. استماع نوع من توجيه الهمة إلى السماع، فأنت قد تكون سامعا ولا تكون مستمعا. فمثلا أنت إذا مشيت في السوق فسمعت مثلا الناس يتكلمون عن بعض الأشياء ولم تلقي لهم سمعا، إنما دخل قدرا في أذنيك، أنت سامع ولست مستمعا. ولهذا الفقهاء في باب سجود التلاوة فرقوا بين الأمرين، بين السامع والمستمع. فإذا هؤلاء يستمعون، إذا يقصدون الإش السمع، ويلقون أو ألقى السمع وهو إش شهيد كما سيأتي. فإذا هؤلاء، ثم بعد ذلك هل يقتصرون على هذا؟ لا، فيتبعون، وهذا صريح اتباع، ثم لا يتبعون أي اتباع، إنما يتبعون إيش؟ أحسن، أولئك الذين، شوف الله عز وجل رفع منزلتهم، أشار إليهم إشارة البعيد، ولعله يأتي معنا في البلاغة أن إشارة البعيد هذا تدل على التفخيم والتعظيم. ما قال هؤلاء فقط، قال إيش؟ أولئك، رفع منزلتهم، الذين هداهم الله وحصر فيهم. أولئك الذين، تعريف الطرفين يشعر بالحصر، كأنه لا مهتدي إلا هؤلاء، وأولئك هم أولو الألباب. أيضا عرف ودخل أدخل مع ضمير الفصل أصحاب العقول كاملة. فكل كلام رب، الآن يريد أن يوجه إشكالا معروفا في التفسير، لما يقول أحسن معناها فيها إيش؟ في حسن وأحسن. فهل القرآن قال لك فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه؟ وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن يتبعون من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله عز وجل مما دلهم عليه مولاه الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. هذا واحد من أقوال معروف في توجيه الآية، هو أنهم إذا سمعوا مثلا واجبا ومستحبا فوق ذلك الواجب لم يقتصروا على الواجب. الواجب هو الحسن والمستحب أحسن لأنه متضمن الواجب وزياد. مثلا العفو والقصاص، القصاص جائز لكن العفو أفضل منه فيعفون، يعني دائما يطلبون أعلى الأمور وأحسنها وأفضلها مما دل عليه القرآن. وهناك توجيهات أخرى ذكرها مفسرون، منها أنهم قالوا أحسن هنا صفة مشبهة وليست أفعال تفضيل، بمعنى فيتبعون حسنه. طيب قال ومما دلهم عليه ويرجون رحمته، سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا الاستماع وقد سبق تفسيره، ومعه زيادة وهو إيش؟ الإنصات. قال الشيخ هنا بعد أن ذكر أن الاستماع قصد السماع، قال ولا يحمل الإنصات على التأكيد، لأن عندنا قاعدة وهي أن التأسيس أولى من تأكيد، يعني كوننا نأتي بالكلمة هذه نقول معناها معنى جديد أولى من أن نجعلها إيش؟ مؤكدة فقط ولا نأتي منه. فلا نقول أنصتوا هي نفس معنى إيش؟ بمعنى استمعوا. قال فالإنصات والله أعلم أن لا يشتغل عنه بشيء يشغل. ولهذا إيش؟ من قال لأخي إيش؟ أنصت، أنصت أترك ما تشتغل به حتى ولو كان فعلا. ولذلك من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى، كذا قال. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم، حاسبون أنفسهم. يعني إذا أردت أن تستفيد من القرآن فاجعله حكما عليك، تقف هل أنا فعلت كذا كما سيأتي له إن شاء الله. مثلا تقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تقول هل أنا أمشي على الأرض هونا؟ طيب هذا يحتاج أن تعرف إيش معنى هونا أصلا، إذن لابد التفسير ثم التدبر ومحاسبة النفس، ومحاسبة النفس والتدبر. وهذه فائدة عزيزة ومهمة، وهي التدبر يطلق إطلاقين، إطلاق بهذا المعنى الذي ذكرناه، بمعنى أن الفهم العام للقرآن ومحاسبة النفس والتذكر بما فيه هذا يصلح لكل إنسان حتى لو كان عاميا. فإذا سمع النار والجنة وكذا فإنه إيش؟ إذا ألقى سمعه وانتبه وحاسب نفسه يتأثر أو لا يتأثر، فهذا نوع من أنواع التدبر. وهل هو خاص بالعلماء ولا مفتوح لكل المسلمين؟ مفتوح، لأنه لا يحتاج إلى أن يكون يعرف أشعار امرئ القيس وطرف ابن العبد هل يحتاج؟ ما يحتاج، لأنه أصل المعنى واضح، فيعرف مثلا كثير من الآيات من يعرف اللغة العربية يفهمها مباشرة، يعرف أن المعنى العام هو كذا، أنه يعفو، أنه يسامح، أنه يتقي الله، أنه يعرف المعنى العام. هذا نوع من التدبر، هذا مفتوح لجميع الناس. هناك تدبر آخر هو الغوص على الدقائق البلاغية واللطائف واستنباط الأحكام الدقيقة، هذا لا يصح إلا لمن؟ للعلماء. ما يجي واحد كما يفعلون بعضهم، يأتي طبيب ولا مهندس يقول وأنا أستنبط من هذه الآية، نقول لا جزاك الله خير لا تستنبط، أنت لست من أهل الاستنباط، أنت تستنبط في طبك في هندستك، أما في العلم الشرعي إيش دخلك في الموضوع؟ أنت عامي والزم غرزك، أنت لست إيش؟ لست من أهل هذا الشأن، فضلا عن أن يكون كمان جاهل في جميع المجالات. فهو في النهاية بالنسبة للشريعة هو عامي، ما عنده علاقة، حتى لو قرأ كتاب كتابين أو كتب التفسير هذا لا يجعله عالم، لأن العالم لابد يكون عنده علوم الآلات وكذا حتى يعرف مثلا قواعد اللغة العربية حتى يضبط الأمر. أما تجده حتى أجرمية ما قرأ ثم يقول لك استنبط، لا لا تستنبط جزاك الله خير، دعوه لأهلي. طيب لأن هذا كثير منهم يفسد أكثر مما يصلح، ثم إنه لا لو كان يقتصر على نفسه كان أهون، لكن ينشره مثلا في وسائل التواصل ويقول هذا من الاستنباطات الجميلة وسأرسلها لكم، لا ترسلها الله يهديك ولا تستنبط، هذا ليس من شأنك. لماذا أنت هل ترضى أن واحد يأتي يتكلم في طبك أو هندستك وهو لا علاقة له؟ واحد جزار أو بائع خضار يتكلم في الطب هل ترضى؟ أنت مثل بائع الخضار بالنسبة للشريعة، هذا أنت مثل هذا بالنسبة للطب أو للهندسة، كذلك لا تدخل فيما ليس من شأنك. رحم الله امرأة أنا أعرف قد رأيش نفسي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم إيش ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم عليهم، هذا التدبر بالمعنى العام يقود إلى التذكر. وسمعوا الله عز وجل قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مطبق القاعدة السابقة، بحسب خشية الله عز وجل وخوف الوعيد بحسب ما يكون إيش التذكر بالقرآن. ولهذا تجد الإنسان الذي قلبه مملوء بخشية الله أشد تأثرا بالإيش بالقرآن. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قام في كما قالت عائشة وهو أبوها، قالت إن أبا بكر رجل إيش أسيخ، إذا قام مقامك لم يكد يسمع الناس من الإيش من البكاء، يعني ما يستطيع أن يواصل القراءة من شدة يعني لا يملك. وفي حديث آخر قالت وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، ما يستطيع. هذا هو أفضل الناس بعد النبيين، وأما نحن فكأننا جاءنا صك من إيش، وهو جاء هو الذي جاء وما ذلك كان كذلك. يدل هذا يدل على أن من يحصل له التذكر هو الذي إيش يخشى من الله عز وجل ويخشى الدار الآخرة. وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. يعني الله عز وجل أثنى عليه على الجن، قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهذا يدل على إيش؟ على أنهم في استماعهم هذا كانوا إيش تأملين متدبرين للمعاني، وإلا ماذا يتعجبون إذا ما كان إذن دل على أنهم فهموا وتأملوا وتدبروا. يهدي إلى الرشد فآمنا به، تأثروا به وانفعلوا، ولن نشرك بربنا أحد، وهذا يدل على أنهم فهموا التوحيد من الإيش من القرآن. ويوضحه الآية الأخرى، وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، وسبق استماع القرآن، فلما حضروه ماذا قالوا؟ قالوا أنصتوا، يأمر بعضهم بعضا. فلما قضي ما اقتصروا على هداية أنفسهم، وإنما إيش ولوا إلى قومهم إيش منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني لما قبله من الكتب، يهدي إلى الحق، وهذا يدل على أنهم يعرفون الكتاب الذي أنزل على موسى، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذا يدل كله على أنهم تدبروا القرآن وفهموا ما جاء به. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يدعون إلى الله عز وجل، هؤلاء يقولون لقومهم أجيبوا داعي الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتلو القرآن مثلا، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقد قال عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما في أول السورة من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، ثم ذكر الجنة وما عد فيها لأولياء، هذا تلخيص لمواضيع سورة قاف. فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثم قال بعد ذلك كله إن في ذلك لذكرى لمن من هو الذي يتذكر بهذا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وليس لكل أحد. هنا الشيخ يعني ذكر لطيفة، وهي هل هذان الوصفان يعني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هل هما وصفان لموصوف واحد أو كل وصف هو لصنف غير الصنف الإيش الآخر؟ ذكر قولين في هذا، قال فظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم أنهما نوعان من الناس، صنفان من الناس. الصنف الأول من هو؟ من كان له قلب. في إنسان ما عنده قلب؟ قلب يعني قلب حي يتأثر، ليس القلب اللي هو اللحمة التي لا، وإنما مقصود إيش قلب حي متذكر. هذا قالوا يتنبه بأدنى تنبيه، يعني جاهز أول ما يسمع القرآن إيش يتأثر لحياة قلبه. أو الثاني عنده نوع من الغفلة، لكنه إذا جاهدها وألقى السمع وهو شهيد يتأثر. هذا قال ظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم. القول الآخر قول الجمهور، يقول أنهما وصفان لوصف لموصوف واحد، وهو أنه جمع بين أن يكون له قلب حي ومع ذلك لا بد أن يلقي السمع وهو إيش شهيد، لأنه إذا كان له قلب حي وما استمع ما يستفيد، وإذا ألقى السمع وهو معرض أو معاند أو مستكبر فإنه لا يستفيد. وعلى هذا يميلون إلى أن أو هنا بمعنى الواو، قال ابن مالك وربما عقبت الواو إذا لم يلفي ذو النطق للبس من فذا، يعني أن أو أحيانا تأتي بمعنى إيش الواو إذا كان السياق واضح. وأما ما نسبه الشيخ هنا، وهذه نسبة عهدته على الشيخ، لابن تيمية وغيره هذا على أن أو على ظاهرها أن للتقسيم هذا قسم وهذا إيش قسم. انظر إلى هذه اللطائف أين نحن منها. طيب فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع. يعني إذن ظاهر كلام الآجري هنا إيش أنه ما إيش وصفان لموصوف واحد أنه جمع بينهم لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلو. إذن لاحظ أن القرآن عندنا فيه عبادتان غالبا نركز على التلاوة التلاوة لكن الاستماع أيضا عبادة مهمة وكثير من الناس قد يتأثر بالاستماع أكثر من تأثره بالإيش بالتلاوة لأنه إذا تلا هذا إدغام وهذه ست حركات وهذا فيشتغل أو مثلا إذا قرأ من حفظه هذه الآية متشابه هذه من سورة الزخرف أو من سورة كذا وإيش ما فينقص تركيزه. أما إذا جمع همته على السماع خاصة إذا كان يسمع من شخص هو يحب إيش تلاوته ويتأثر بها يعني كل إنسان يختلف في هذا فبعض الناس مثلا يتأثر بقراءة قارئ معين جدا مثلا فإذا سمعه وانصرف عن الشواغل ربما انتفع أكثر من لما لو قرأ هو بنفسه أكثر مما لو قرأ بنفسه. فانتبهوا لهذا يعني نحن الله المستعان كثيرا ما نقصر في هذا الباب لا نستمع القرآن لكن اجعل لك نصيبا ستجد فرقا شاسعا لكن اختر الصوت الذي أنت مثلا تتأثر به والقراءة الخاشعة التي أنت تحبها واستمعها بعيدا عن الصوارف ستجد لذلك أثرا عظيما في إيمانك بقلبك وفي تدبرك لما تسمع كأنك ما قرأت هذه الآية. ألا ترى أن بابك شوف لما استدل قال إيش كأننا لم إيش وإن كان هذا في مقام الاستحضار. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر مأخذ من إيش من دبر الشيء بمعنى أنه لا يقتصر على ظاهر المعاني بل يغوص فيما وراء الإيش المعاني المباشرة. ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ التفسير في المعنى المباشر ما ودعك ما تركك هل هذا تدبر؟ لا هذا إيش تفسير. تفسير يعني معنى مباشر هذا معناه كذا هذه الجملة معناه كذا هذا الإشكال تكلم عن المعاني المباشرة. لكن لما تبدأ تتفكر فيما وراء الإيش المعاني تستنبط استنباطات فيها إيش خفاء هذا يسمى إيش تدبرا. وقلنا قبل قليل أن التدبر على قسمين لا تنسى التدبر العام وهذا مفتوح كل إنسان يحاسب نفسه يقف مع الآيات يتذكر وأما التدبر الخاص الذي هو استنباط أحكام وإشارات خفية وكذا هذا يحتاج إلى إيش إلى شيء من العلم. طيب آيات تدبر القرآن في القرآن كم آية كم آيات التدبر سأذكركم بمقولة شيخي رحمه الله أليس منكم؟ طيب قال ثلاث آيات ما هي؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. طيب ها الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه. طيب والثالثة إذن صارت كم؟ أربعة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر هذه هي الواضحة والرابعة أتى لكم بها وهي الخفية التي لا ينتبه لها كثير من الناس أفلم يتدبروا إيش القول لأن كثير من الناس يعرفون أن القول معناه إيش القرآن وهذا يدل على أن التدبر هذا نفسه شاهد عن التدبر لا يحصل إلا بالإيش تفسير لأن القول أنت ما تعرف أنه إيش القرآن فما تعرف أن هذه الآية تتعلق. إذا أفلم يتدبروا القول هذه الآيات سبحان الله مختلفة فمنها ما هو متوجه إلى المنافقين في ظاهر السياق. أي آية أفلم يتدبر قول في سورة المؤمنون مكية ما فيها ما في منافقون شوف كيف كل الموضوع مربوط مع بعض في القرآن. أحسنت ولو كان من عند غير الله لأن هذه الآيات أصلا تتكلم عن إيش عن منافقين في سورة النساء. طيب وأما التي في سورة محمد فأيضا يحتمل أنها إيش عن المنافقين. لماذا؟ لأن أيضا كانت تتكلم السياق سورة محمد سورة القتال كان يتكلم عن المنافقين ثم ذكر هذا طاعة وقول معروف إلى آخره. هذا الكلام كلام عن الذين لا يستجيبون وإذا سمعوا سورة القتال يخافون. هذا السياق هكذا إذا قلنا إنه متصل إلى موضع هذه السورة فيكون إيش؟ والثالثة للكفار وهي إيش؟ أفلم يتدبروا ليش القول؟ لأن هذا السياق كان في سياق مجادلة ليش المشركين. إذن تدبر القرآن يهدي ولو كان من مشرك أو منافق، فكيف بالمؤمن؟ سبحان الله، لو تدبر الله عز وجل أنكر عليه، قال أفلم يتدبروا القول، وهنا هذا الكفار معناه أنه لو تدبروه ليش لما كانوا على ما هم عليه. وكذلك المنافقون لو تدبروا لزال نفاقهم بسبب إيش؟ ما في القرآن من الهدى والنور والحجج والأشياء الكثيرة البينات التي ستشفي أمراض إيش؟ قلوبهم من الشبهات. وفي آية قالوا للناس كلها، طبعا آية سورة صاد لأنها تتكلم عن حكمة إنزال إيش؟ القرآن، كتاب أنزلناه إيش؟ مبارك، يعني للناس كلهم، فدخل فيه الجميع. طيب، ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. هذا وصف لأثر القرآن على القلب. أنت إذا قرأت القرآن ماذا تجد؟ ماذا تجد في القرآن؟ أولا تجد العلم بالله، وهذا من أعظم ما تجده في القرآن، ذلك لتعلموا أن الله إيش شديد العقاب وأن الله إيش غفور رحيم إلى غير ذلك. فأنت تجد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة كلها، مما يجعل قلبك يمتلئ تعظيما وتعلقا بالله سبحانه وتعالى. ثم تجد أيضا أحوال من آمن بالله عز وجل وصفاتهم التي ينبغي أن تتحلى بها، وتجد إيش صفات التي يبغضها الله عز وجل وينبغي أن تجتنبها مما يكره الله عز وجل، وتجد قصص الأنبياء والصالحين وما أكرمهم الله به في الدنيا والآخرة، تسمع أنه نصرهم في الدنيا وأنه أكرمهم فيه وما أعد لهم في إيش في الآخرة من تفاصيل الجنة والنعيم وكذا. ثم تجد أيضا ضد ذلك قصص الكافرين والطالحين وكيف انتقم الله منهم في الدنيا وما ينتظرهم من أليم النكال في الإيش في الآخرة. فإذا لم يصلح قلبك بهذا فبماذا يصلح؟ وهو كلام الله سبحانه وتعالى، إذا قرأته تجد فيه أمورا عظيمة جدا تكاد تذهلك عنك. ومن شاهد هذا أن العلماء الذين هم من أعظم العلماء عند أهل السنة بل وعند المخالفين كابن تيمية والرازي وكذا في آخر عمرهم ندموا أن ضيعوا أعمارهم في غير إيش القرآن، مع أنهم تعلموا أنواعا كثيرة من العلوم وكما أشاروا أنفسهم، لكن مع ذلك لما وجدوا لذة القرآن التي تضمحل عندها كل لذة ويعني المتعة التي في تدبره وفي يعني تأمله وفي الاهتداء به اضمحلت عندهم كل تلك العلوم. فلا تغفلوا عن كتاب الله، بارك الله فينا وفيك. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، هذا هو الذي يكون له القرآن شفاء، ليس كل أحد، طبعا مقصود شفاء معنوي. فاستغنى بلا مال، الله أكبر، وعز بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، لأنه إذا خلا بكتاب الله عز وجل فتلا، هو هذا يشير إليه أو يؤكده ما يروى عن عثمان رضي الله عنه، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من إيش من كلام ربنا. صلى الله يعني يرتقي بنا إلى هذه المقامات. وكان همه عند تلاوة السورة إذا بدأ في السورة، ما هو همه؟ همه متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة. ها كم كل شيء عين بالساعة، ما شاء الله ماشي بمعدل كأنه في سباق كأنه سباق إبل أو شيء، ما شاء الله الآن الصفحة في دقيقة، نحاول أكثر. هذا ممكن يكون من الشيطان لأنه يريدك إيش لا تنتفع، فيسوي لك إيش مسابقة مع نفسك كذا، يقول لك شوف ما شاء الله كم كيلومتر في الساعة ماشي. وإنما مراده وما منا إلا نحن نتعلم، لما هذا هو فائدة العلم، لماذا نحن نتعلم؟ حتى نعرف مداخل الشيطان فنجتنبها، وحتى نزداد قربا من الله عز وجل ونتحسن في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. ولم يكن مراده متى أختم السورة، أو مراده ممكن هذا، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة. يعني من صفات العبادة نحن دائما نركز على إيش؟ الإخلاص، وهذا مطلوب، لكن هناك أمر مهم جدا آخر في العبادة، ما هو؟ حضور القلب. يعني أنت ممكن تكون مخلص بمعنى أنك تفعل هذه العبادة لأجل الله لا لأجل غيره، لكن تفعلها بغفلة فينقص قدرها جدا، بينما لو عملتها بإيش؟ بحضور قلب لاختلف تذوقك لها تماما. فقليل مع حضور القلب قد يكون أكثر من كثير بإيش؟ بغفلة وعدم حضور القلب. ولذلك والله الموفق لذلك، ثم ذكر لك عن الصحابة ما يؤكد لك هذا المعنى على طريقته، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وما أدراك ما ابن مسعود في العلم بالقرآن وفي تخصصه به، أنه قال لا تنثروه، ما هو القرآن؟ نثر الدقل، قال لك الدقل ردي التمر ويابسه، ولا تهذوه هذ الشعر، الناس إذا كان يحفظ الشعر فإنه يسرده سردا إيش؟ سريعا. قفوا عند عجائبه، شوف كلمة قفوا عند عجائبه والأعجب منها، وحركوا به القلوب، هذه نية صالحة للقارئ، بدل ما تنوي عن إيش ولك يا سلام يا صوتك ما شاء الله، هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما تقصد أن إيش؟ أن تحرك به قلوب الناس ليمتثلوا، فيكون لك أنت ليش الأجر، وليس ليقول فلان مثلا إيش لا يتمالك الناس خلفه لمجرده، وإنما ليش لما ينبني عليه، تتقرب إلى الله عز وجل بهذا. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن أمرك، ونحن إلا من رحم الله نقع في هذا. وهنا قال أسانيده ضعيفة لكنه صحيح بمجموع طرقه، له طرق تقوى بمجموعها. عن مجاهد، والسلف لا يتشددون، عن المتقدمون لا يتشددون في آثار السلف، عن مجاهد في قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمله، لاحظ فسره بإيش؟ بالعمل. قال محمد بن الحسين، وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، وأذكر فضل حملة القرآن. شوف قال لك أنا أصلا أريد أن أذكر الإيش؟ الآداب، لكن قبل ذلك سأذكر لك الفضائل. لماذا؟ ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. وهذا في أن علم الفضائل له أثار قلبية مهمة، فإذا أردت أن تخلص في عبادة قال العلماء فتذاكر فضله. يعني أنت تريد أن تخلص، إذا استحضرت النصوص من الآيات والأحاديث التي تدل على فضله، هذا يوجه قلبك إلى طلب ما عند الله، بدل ما تطلب إيش؟ رضا وثناء المخلوقين. هذا باب قصير نأخذه. طيب قال باب فضل حملة القرآن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الشيخ هنا العهد علي، يعني هذا التعليق من باب الفائدة أذكره لكم، قال لم يقل أهل وإنما قال أهلون، لأن قال زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا جمع يعني هذا ملحق بجمع المذكر السالم كما معروف. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هؤلاء هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. قال الشيخ هذا لا يقال إلا لمن كان حافظا ملازما له بالتلاوة، وعاملا به متدبرا وعاملا. قال لابد، وليس المقصود بأهل، كثير من الناس يستدلون بهذا الحديث على القراء، والقراء أهل فضل لكنه بمجرده ليس كافيا. فالنصوص كثير منها التي تأتي في فضل أهل القرآن وكذا لا يقصد بها كما يفهمها الناس الآن أنها تتكلم فقط عن الحروف. الناس الآن لا يفهمون فضل القرآن وكذا إلا في الحروف، حتى أهل القرآن وكذا لا يفهمونه إلا في الحروف. كثير من الصحابة، من أفاضل الصحابة، كانوا لا يحفظون القرآن أصلا، حتى اختلفوا هل كل الخلفاء الراشدون كانوا حافظين للقرآن أو لا. بعضهم يرجح أنهم كانوا حافظين له ومن حفظته، وبعضهم يقول لا وبعض المهم. وتعرفون أن ابن عمر مكث في حفظ سورة البقرة كذا وكذا من السنين، وهل هؤلاء ليسوا من أهل القرآن؟ هل أهل القرآن الذي لا يخرب منه حرفا وهو في وادي والقرآن في وادي كما يقولون يقرأه والقرآن يلعنه؟ لا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن، جاء في رواية إذا دخل الجنة، وصاحب القرآن قال الشيخ كما سبق قراءة لفظية وقراءة حكمية، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي قال الشيخ الجمهور على أن هذا للحافظ ليس للتالي الذي يكثر من التلاوة، وإنما للحافظ. ارتقي في إيش؟ في درجات الجنة ومراتبها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وأظن أنه جاء في بعض الألفاظ هذا أو ترتيلا، يعني على حسب قراءتك. هل كنت تسرع؟ حينئذ ستتمنى أنك لم تكن إيش؟ تسرع. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، طبعا على ما سبق، يعني آخر شيء معه من القرآن، دل على أنه الحافظ. قال هذه رواية صحيحة عند أحمد حتى يقرأ آخر شيء معه، وهذا يشعر بأنه إيش؟ للحافظ. فحفظ القرآن عمل عظيم، ليس معنى ما ذكرنا أن حفظ القرآن ليس له فضل، بل هو عمل عظيم. ومن أعظم المعينات على التدبر وعلى التعلق بالقرآن أن يكون الإنسان حافظا للقرآن. ولا يكاد الإنسان بسهولة يتعلق بالقرآن وهو إيش؟ لا يحفظ منه شيء، لأنه لا يستحضره ولا يعني، وإن كان على خير أيضا من أكثر التلاوة، لكن الحفظ يعين، لأنه يعين على قيام الليل، يعين على استحضار الآيات، يعينك على أن تقرأ في أي مكان، يعين. فبالتالي معين عظيم على التعلق بالقرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن إذا موقوفا. هذا الحديث اختلف فيه هل هو موقوف أو إيش؟ أو مرفوع. وقد رجح طبعا بعض الفضلاء المعاصرين يصححونه مرفوعا، وبعض الأئمة المحققين يرون أنه موقوف، لكن قد يقال إنه موقوف لا يقال من قبل الإش الرأي، قد يقال إنه لا يقال من قبل الرأي فيكون إش مرفوعا إش حكما كما مر معنا في المصطلح. تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. هنا ذكر الشيخ أيضا فائدة نفيسة ومهمة، ما معنى بكل حرف مثلا أو بكل اسم؟ يعني اختلف في ذلك، فذهب ابن تيمية وغيره إلى أن ليس المقصود بها حروف التهجي، يعني ليس معناها قال قاف بعدين ألف وبعدين إيش لام كل واحدة تصير 30 حسنة، لا، وإنما المعروف في كلام العرب بهذا حرف يقصدون به إيش؟ كلمة، كل كلمة تأخذ إيش؟ 10 حسنات. حتى ألف لام ميم هذه ما تظن أنها تدل على أنها حروف التهجي، لأن حرف التهجي هو أ فقط، أما ألف هذه تعتبر إيش؟ كلمة باصطلاح النحاة المتأخر يعني. وإلا العرب عندهم الكلمة يقال لها إيش؟ حرف، والجملة يقال لها إيش؟ كلمة. كلا بل هي إيش؟ كلمة. هو قائل ما هي؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كل هذه قال كلمة، كلمة كما ذكر ابن مالك في مقدمة الألفية. طيب إذن فهذا ترجيح من ذلك. وذهب قال الشيخ الجمهور إلى أن المقصود على حسب كلام الشيخ، قال المقصود بها أن المقصود بها حروف التهجي. قال وقد أخذ هذا من بعض كلام أحمد، لأنه سئل عن بعض القراءات ففضل التي فيها زيادة حرف، وهي زيادة حرف إيش؟ تهجي، وليس زيادة حرف إيش. مثلا مثال ذلك وصى وأوصى، وإن كان التضعيف يعني في مثلا فأزالهما فأزلهما، فهو فضل التي فيها مزيد من الحروف لأنها فيها إيش؟ أجر أكثر، في قال فيها 10 حسنات زيادة، وهذا يشعر بأنه يرى أن 10 حسنات متعلقة بالإيش؟ بالحرف، حرف التهجي، بحرف التهجي. المهم أن تعرف أن في ذلك خلاف، في ناس ما يعرفون إلا القول بأنها حروف التهجي أصلا، ولهذا يقول لك إيش الصفحة فيها كذا وكذا سطر ويضربها ويأخذ الآلة الحاسبة ويقول لك فيها كذا، لا الموضوع يعني قد لا يكون بهذه الإيش الصورة. نختم بهذا الباب، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، واحد من رواة الحديث شعبة طبعا معروف أمير المؤمنين في الحديث، قال نعم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث في البخاري. قال أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هو السلمي وهو الراوي عن عثمان وهو من كبار التابعين، فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا في تعليم القرآن يعني، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. عثمان قتل سنة كم؟ يعني أقول هو قتل سنة 36 أو آخر 35، في ذي الحجة 35 استشهد، يعني يقول بقرأ من سنة 30 كده إلى إمرة الإيش؟ الحجاج. إمرة الحجاج على العراق، عمرة الحجاج على العراق كانت في حدود يعني جاء في السبعينات قريبا أو كذا. وقد قيل إنه أقرأ القرآن 70 سنة أبو عبد الرحمن السلمي قيل إنه أقرأ القرآن إيش قال هذا الحديث. شوف الآن واحد يسمع 70 حديث ما يعمل حاجة. قال هذا الحديث هو الذي إيش أقعدني مقعدي هذا إلى يوم هذا. يعلم الناس حسبة من أجل أن يكون من خير إيش الناس. لكن كما تقدم أنه يعني قد يدخل فيه إيش علم القرآن كله ليس اللفظ فقط. عن عقبة بن عامر أنه كان يقول ما أدري لعله أنه سمع عقبة بن عامر يقول نعم يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. صفة قال هنا موضع مظلل كان في مؤخر مسجد المدينة وعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى له ولا أهل. صفة أهل الصفة معروفون تمام. فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان. بطحان هذا اسم وادي في المدينة أو العقيق. اختلف أنه هل أول التنويع أو للشك. عقيق أيضا وادي معروف. فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. كوماوين تثنية كوماء وهي عظيمة السنام. عظيمة السنام هذا الحديث رواه مسلم طبعا. زهراوين زهراوين قال أي سمينتين مائلتين إلى البياض أزهر. فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. يعني أنت عشان تصور معنى هذا الحديث الناقة كم يعني مثلا 10,000 ريال أو شيء وخاصة إذا كانت كوماء زهراء. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم يأخذ إيش مثلا 20,000 ريال ويأتي. فقالوا إيش قال قلنا كلنا يا رسول الله ولا فيها إثم ولا فيها إيش قطيعة رحم سائغا هكذا سهلا هنيئا مريئا. قال كلنا يحب ذلك يا رسول. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله. الحديث الأول لاحظ في فضل إيش المتعلم والمعلم وهنا أيضا في فضل المتعلم. قال لأنه قال باب فضل من تعلم القرآن وعلم. فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقة. آيتين فقط يعني ممكن تتعلم آيتين فقط أفضل من إيش من ناقتين كوماوين. وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. ما زدت فهو إيش فهو خير. قال الشيخ هنا القرآن 6,000 آية يعني معناه الذي تعلم القرآن كله ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله عز وجل من إيش من فضله سبحان الله. وجدت هنا تعليقا من الشيخ قال الناقة بهذه الصفة وهو من أهل تلك البلاد يعني. قال لا تقل عن 100,000 ريال لكن قال حتى لو قدرناها ب10,000 سيكون شيئا يعني عظيما جدا. سأل الله عز وجل من فضله لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا الكتاب. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.